الدين لا يثبت إلا بخبر، لا يثبت الدين برأي ونظر، وإنما سبيله الإسناد، فهو الذي عليه الاعتماد. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. موعدنا في هذا المجلس في تناول مبادئ علم الحديث. كل علم من العلوم له مبادئه، مقدماته التي ينبغي أن تكون على معرفة بها، فهي كالمدخل أو المدخل إلى معرفة هذا العلم، وبناء على هذا اخترت أن أذكر في أوائل هذه المنظومة تلك المبادئ أو أهم هذه المبادئ التي على طالب الحديث أن يتعرف عليها. يقول المؤلف هداه الله تعالى: مبادئ علم الحديث. علم الحديث هو عند الأهل علم الرواية وعلم النقل، العلم بالقواعد المعرفة بالمتن والإسناد حالا وصفة. من قال بالمروي والراوي فقد أجاد، فالمروي متن وسند. هذا أول ما نتناوله في هذا الباب، وهو أسماء علم الحديث. علم الحديث نحن نعرفه بهذا الاسم، لكن في كتب أهل العلم قد يعبر عن هذا العلم نفسه بأسماء متعددة، وأنت كطالب علم للحديث ينبغي عليك أن تتعرف على هذه الأسماء، حتى ما إذا ما ذكر هذا العلم باسم من تلك الأسماء تكون على دراية بأنه يقصد به علم الحديث، يقصد به علم الحديث. فهنا يقول: علم الحديث هو عند الأهل، أي عند أهل الحديث، أهل علم الحديث المختصين بعلم الحديث. ونحن في اللقاء الماضي قلنا إن المصطلحات إنما تؤخذ من إيه؟ أهل الاختصاص، من أهل الاختصاص، ولا تؤخذ من غير أهل الاختصاص. فهنا تم تتبع أسماء هذا العلم في استعمال أهل الاختصاص وهم علماء الحديث، فوجد أن علماء الحديث يعبرون عن هذا الاسم، هذا العلم بأسماء متعددة، أشهرها طبعا علم الحديث، أشهرها علم الحديث. فقال: هو عند الأهل علم الرواية وعلم النقل، علم الرواية وعلم النقل، أي العلم الذي يعنى بأحوال الروايات ويميز به بين المقبول مما يروى والمردود مما يروى. فهو لأجل هذا يسمى عند أهله بعلم الرواية. فإذا وجدت عالما من علماء الحديث يقول علم الرواية، فاعلم أنه يقصد هذا العلم. واضح؟ بعض العلماء قالوا إن هذا العلم ينقسم إلى رواية ودراية. ينقسم إلى رواية ودراية، ويقول الرواية هو مجرد النقل، نقل الحديث سواء عن طريق تحمله سماعا أو قراءة أو إجازة، فكل ذلك متعلق بالرواية. أما الدراية هو فهم والتفقه في الإسناد والمتن، فبمعرفة أحوال الرجال والاتصال والانقطاع ومعرفة غريب الحديث وفقه الحديث وغير ذلك من العلوم المختصة بالإسناد والمتن. جميل. فعلم الرواية هو مجرد النقل، مجرد راوي ينقل، والدراية هو التفقه في المنقول، التفقه في المنقول. هذا التقسيم مستساغ من حيث المعنى، لكن من حيث الاصطلاح علماء الحديث يعبرون عن كل هذا بالرواية. فسواء كنت مجرد ناقل للحديث أو كنت ناقلا للحديث متفقها فيه فأنت من علماء الرواية، فأنت من علماء الرواية، لأن الرواية عند كبار الأئمة لا تختص بمجرد النقل، بل علماء الرواية على الحقيقة هم الذين يتقنون النقل وينقلون الأخبار كما ينبغي أن تنقل، ويتفقهون في أسانيدها ومتنها أيضا. فهؤلاء هم علماء الرواية على الحقيقة. أما الراوي الذي لا يفهم شيئا من الحديث فمثل هذا إن عددناه من الرواة، واضح، إن عددناه من الرواة فهو من أدنى مراتب الرواة، فهو من أدنى مراتب الرواة. تعلقه بالرواية أنه مجرد ناقل، أنه مجرد ناقل، لكن أصل النقل لكي تنقل الرواية نقلا صحيحا أنت تحتاج إلى التفقه فيها والتعقل لها، كما قال العلماء، وابن حبان صرح بذلك في أوائل الكتاب الصحيح له، لأنك إذا لم تفهم فرق ما بين عبد الله وعبيد الله ستنقل نقلا غير صحيح ويقع عليك التصحيف. إذا لم تدرك فرق ما بين التابعي والصحابي فربما تجعل التابعي صحابيا والصحابي تابعيا فتقع في القلب في الإسناد، كما قيل لرجل روى بعض الرواة الضعفاء حديثا عن قتادة عن أنس، فبعد أن رواه قال لا أدري قتادة عن أنس أم أنس عن قتادة. معروف أن الصحابي منهما هو أنس والتابعي قتادة، فهو لا يميز أصلا بين الصحابي والتابعي. أيضا لكي تروي الحديث رواية صحيحة متقنة لابد أن تكون عندك التمييز بين ما يرويه الصحابي عن رسول الله وبين ما يقوله الصحابي من قبل نفسه، فما يرويه عن رسول الله هو من قبيل الأحاديث المرفوعة، أما ما يقوله الصحابي من قبل نفسه فهو من قبيل الأثار الموقوفة على ذلك الصحابي. بعض الضعفاء روى حديثا عن أنس اسمه أبان بن أبي عياش، روى حديثا عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والصواب أن هذا الكلام ليس عن الرسول إنما هو من قول أنس نفسه. فقال له بعض من سمع ذلك منه هل هذا من حديث أنس عن رسول الله أم من قول أنس نفسه؟ فقال له وهل الحديث إلا عن رسول الله؟ يعني هو لا يتخيل أن أنس قد يقول كلاما من قبل نفسه، يظن أن كل ما جاء به أنس إنما يرويه عن الرسول، فصار كلما ذكر اسم أنس يذكر بعده الرسول ويجعل الكلام منسوبا إلى رسول الله لعدم تمييزه. فالدراية والفهم تعينك على الرواية الصحيحة أصلا، واضح. كذلك في المتون إذا لم تكن عندك فهم المتن، ولو الفهم العام للمتن بحيث لا تقع في التخليط فيه، فإن روايتك حينئذ ستكون ستكون رواية يعوزها الإتقان، كما روى بعضهم حديث أبي سعيد الخدري، الحديث أن أبا سعيد الخدري سئل عن صدقة الفطر فقال كنا نؤديه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نؤدي زكاة الفطر في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبعض الرواة لأنه لم يفهم المراد من الحديث فقال كنا نورثه على عهد رسول الله نؤديه، صحفها إلى نورثه، ثم قال يعني الجد، يعني كنا نورث الجد زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يفهم الحديث فهما صحيحا وقع في هذا التصحيف، وقع في التصحيف والفهم السيء لهذا الحديث، لأنه لما صحف فقال نورثه قال ماذا يعني الجد، فصحف أولا ثم روى وفسر الحديث تفسيرا خاطئا. كل ذلك يدل على أن الدراية جزء من الرواية، وأنه لا تصح لك رواية إلا إذا كنت متعقلا للحديث على الوجه الصحيح. تمام هذا الكلام. قال وعلم النقل، من أسماء هذا العلم علم النقل، لأنه يعنى بالمنقولات، كل ما ينقل من الأخبار، وتسميته بعلم النقل تشعر بأنه لا يختص بالأحاديث المروية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما كل ما ينقل من الأقوال والأفعال سواء عن الرسول أو عن الصحابة أو عن التابعين بل والإسرائيليات، العلماء الحديث ينقلون كل ذلك ويرون كل ذلك، فعلم النقل أعم من أن يكون مختصا بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا شأن المحدث، فالمحدث لا يهتم فقط بالأحاديث التي تنسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما يعنى بما ينسب إلى رسول الله بطبيعة الحال، لكن أيضا يعنى بما يروى عن الصحابة ويروى عن التابعين من أقوالهم ومذاهبهم في العلم، وكذلك الإسرائيليات التي تروى، فما من أثر جاء إلا هو واصل إلينا بالأسانيد إلى من قالهم، فأقوال الصحابة رويت إلينا بالأسانيد وأقوال التابعين رويت إلينا بالأسانيد. جميل هذا الكلام. فعلماء الحديث يعتنون بكل هذا، يعتنون بكل هذا. وأيضا هناك طائفة من العلماء المتأخرين أطلقوا على هذا العلم اسم إيه؟ اسم مصطلح الحديث، وإنما سمى هؤلاء العلماء هذا العلم لأن الاصطلاح جزء من علم الحديث. احنا في اللقاء الماضي قلنا علم الحديث او علوم الحديث عدة علوم، هذه العلوم يتكون منها ذلك العلم الشريف، فمنها علم المصطلح، اي معرفة المعاني التي يقصدها علماء الحديث من الالفاظ التي يستعملونها في كلامهم في هذا العلم. فعلم المصطلح معناه العلم الذي يفسر لك المعاني التي يقصدها علماء الحديث من تلك الألفاظ التي يستعملونها في كلامهم في هذا العلم. أيضا من أسماء هذا العلم علم الأثر وعلم الخبر، علم الأثر وعلم الإسناد. إذا وجدت يقول هذا من علماء الإسناد أو هذا العلم علم الإسناد، أو كما يقول العلماء في علم الإسناد يقصدون بعلم الإسناد أي علم الحديث أو علم الرواية أو علم النقل، وعلم الخبر أيضا، وإن كان علم الخبر لا يختص بعلم الحديث، فالذين يشتغلون بالتواريخ يقال لهم أخباريون، لأن التواريخ ما هي إلا أخبار تنقل إلينا أيضا. وعلى فكرة علماء الحديث أيضا يعنون بالأخبار التاريخية، بل هذا جزء من علم الحديث. وعلم الأثر، وإن كان الأثر يختص في غالب استعمال أهل العلم بما يضاف إلى الصحابي أو التابعي، لكن قد يطلق ويرد به الحديث المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل هذه أسماء يستعملها العلماء ويطلقونه ويريدون بها ذلك العلم الذي نحن بصدد تعلمه، وهو علم الحديث. إذن هي أسماء متعددة لعلم واحد، أسماء متعددة لعلم واحد. فإذا وجدت عالما أو قرأت في كتاب يقول علم الإسناد، لا تفتح كتب اللغة، ما معنى علم الإسناد؟ هو علم الحديث، علم الرواية، علم النقل، علم الأثر، علم الخبر، ها؟ كل هذه أسماء لهذا العلم الشريف. طيب سننتقل إلى تعريف هذا العلم، ننتقل إلى تعريف هذا العلم وماهية هذا العلم. قال العلم أي هو العلم، العلم بالقواعد المعرفة بالمتن والإسناد حالا وصفة، يعني أن هذا العلم هو علم عبارة عن قواعد، قواعد وأصول، القواعد هي الأصول. جميل هذا الكلام. وقد يطلق القواعد على الأصول المتعلقة بأبواب معينة، وقد تطلق ويراد بها القواعد الكلية، لكن كلمة أصول في الأصل تطلق على القواعد الكلية للعلم. تقول أصول الفقه دي قواعد كلية، بعدين تقول قواعد الفقه أي القواعد المختصة بأحكام الصلاة، القواعد المختصة بأحكام النكاح وهكذا، لكن أحيانا يطلق القاعدة على الأصل العام وهكذا، وهذا مستعمل في كلام أهل العلم عليهم رحمة الله. فهذا العلم عبارة عن قواعد، هذه القواعد يعرف بها المعرفة أي التي تعرفك ها بالمتن والإسناد. أنت عندما تدرس هذا العلم لن تخرج عن المتن والإسناد، كل كلام أهل العلم كله يدور في المتن والإسناد، يعني لا تظن مثلا أو تتوقع أن عالم من علماء الحديث يتكلم عن الفلك أو يتكلم عن الهكسوس ها أو عن الصليبيين، هذا ليس من شأنهم، إنما كل كلامهم إما ينصب على الإسناد أو بعض الإسناد أو ينصب على المتن أو بعض المتن. الإسناد بمعنى أن يتكلم في راوي من رواة الإسناد، أن يتكلم في ضبط اسم راوي من رواة الإسناد، أن يتكلم في سماع راوي من راوي في الإسناد. علم المتن أن يتناول شرح بعض الكلمات الواردة في الأحاديث في المتون، أو أن يتناول الفقه المفهوم والمستنبط من هذه المتون، أو يتناول خطأ راوي في بعض ألفاظ الحديث ويقول الصواب أنه بلفظ كذا ومن قال باللفظ الآخر غلط، كما قلنا قريبا الحديث كنا نؤديه فقال كنا نورث، هذا شغل متعلق بالمتن، فمن قال نورثه غلط ومن قال نؤديه أصاب، وهذا بحث في المتن أم في السند؟ هو بحث في السند في المتن، وإن كان كل خطأ في المتن من ورائه مخطئ جاء في الإسناد، لأن الخطأ لابد أن يكون له من مخطئ، والمخطئ هو أحد رواة الإسناد. تمام هذا الكلام. قال حالا وصفة، حالا وصفة يعني حالا أي قبولا أو ردا، يعني هذه القواعد تعرف منها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد، تقول هذا السند مقبول وهذا السند مردود، هذا سند صحيح أو حسن وهذا سند ضعيف. فهنا علم عبارة عن قواعد، تعرف من تلك القواعد ومن خلال تلك القواعد إن كان هذا السند مقبولا أو غير مقبول، وإن أو كان هذا المتن مقبولا أو غير مقبول. وصفة لأن هناك بعض الأبواب التي سندرسها في هذا العلم الشريف لا تعلق لها بالقبول والرد، لا تعلق لها بالقبول والرد، وإنما هي أوصاف لبعض أنواع الأحاديث. فمثلا عندنا في الإسناد نقول إسناد عالي إسناد نازل كده، إسناد مسلسل صح الكلام، هل التسلسل له أثر في الصحة والضعف؟ لا، قد يكون المسلسل صحيحا وقد يكون غير صحيح. كون الإسناد عاليا أو نازلا هل له أثر في الصحة أو الضعف؟ لا، قد يكون عاليا وهو ضعيف وقد يكون نازلا وهو صحيح، فلا تلازم بين العلو والنزول والصحة والضعف، إنما العالي قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، النازل قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، المسلسل قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، فهي أوصاف تنضاف إلى هذه الأسانيد ها لا تعلق لها بالقبول والرد. جميل، يعني من حيث الأصل هتعرف يا مولانا لما يجي في الباب احنا عندنا في الشيوخ القرآن يقول اسناده عالي، اسناده نازل، مش كده؟ يقول انا بروح اسمع من الشيخ وليد لان عنده اسانيد عاليه. يعني ايه عاليه؟ يعني الوسائط بينه وبين رسول الله اقل. ده باب واسع بقى، دي اشهر الصور. دائما وابدا نعود نفسنا اللي معاه سؤال محيره يكتبه في ورقه ويطيره، يعني ايه يبعته لي اخر المجلس نجيب على كل الاسئله. تمام هذا الكلام؟ وصفه ذكرنا صفات الاسانيد، هناك صفات للمتون. الحديث المرفوع، الموقوف، المقطوع. الموقوف ما يضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم، الموقوف ما يضاف للصحابي، المقطوع ما يضاف الى التابعي. جميل هذا الكلام. كون الحديث مرفوعا او موقوفا او مقطوعا، هل هذا له اثر في القبول او الرد؟ لا، قد يكون مرفوعا وهو صحيح، قد يكون مرفوعا وهو ضعيف، قد يكون موقوفا وهو صحيح، قد يكون موقوفا وهو ضعيف، قد يكون مقطوعا وهو صحيح، قد يكون مقطوعا وهو ضعيف. فهذه أوصاف لا تعلق لها بالقبول أو الرد. فلهذا إيه قلنا أنها الصفات، صفات تنضاف إلى الأحوال التي لها تعلق بالقبول أو الرد، أما الصفات فلا تعلق لها بالقبول والرد. إذن في هذا التعريف جمعنا كل ما نتناوله في هذا العلم، وهو أن هذا العلم عبارة عن قواعد، وهذه القواعد نوعان: قواعد نعرف بها أحوال الأسانيد والمتون، وقواعد نعرف بها صفات الأسانيد والمتون. قال من قال، أي من قال في تعريف علم الحديث، من قال بالمروي والراوي فقد أجاد. فالمروي متن وسند. يعني احنا قلنا في الأول المعرفة بالمتن والإسناد، صح؟ هناك من العلماء قالوا، هو الحافظ ابن حجر العسقلاني، المعرفة بالمروي والراوي، ولم يقل بالمتن والإسناد. جميل هذا الكلام. فهل بين التعريفين تعارض؟ لا، هي اختلاف في الألفاظ والمعنى واحد، لأن الإسناد والمتن يساويان في المجموع الراوي والمروي، لأن الراوي إنما يروي سندا ومتنا. مثلا يأتي الإمام أحمد ابن حنبل يقول حدثنا الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا راوي مثلا وهو الإمام أحمد يخبر عن الشافعي، والشافعي يخبر عن نافع مالك، ومالك يخبر عن نافع، ونافع يخبر عن ابن عمر، وابن عمر يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعندنا راوي روى، وكل ما يرويه الراوي يقال له رواية أو مروي. مروي أي الذي رواه الراوي، فالرواية ما هي إلا راوي ومروي، راوي و، وإذا وجد المروي فلا بد من وجود الراوي، كما إذا وجدت الصنعة لابد أن يكون لها صانع، كذلك إذا وجدت الرواية أو المروي فلابد أن يكون له إيه؟ راوي. فإذا نظرنا إلى السند والمتن نجد أن السند ما هو إلا رجال يروي بعضهم عن بعض كلاما ينتهي إلى عند آخر الإسناد. فإذا مجموع السند والمتن يساوي مجموع الراوي والمروي، ولذلك قلنا إيه؟ فالمروي متن وسند. لأن بعض الناس يتبادر إلى ذهنهم أن المروي هو المتن فقط، هو المتن فقط، وهذا غلط. لأن الراوي هل يقول قال رسول الله كذا وكذا، أم يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وكذا وكذا؟ إذن الراوي لا يروي متنا أم يروي سندا ومتنا؟ يروي سندا ومتنا. فكل ما رواه الراوي يسمى مروي، كل ما رواه الراوي يسمى مرويا. وعليه فالسند يعتريه من النقد والأصول التي على أساسها يقبل أو يرد، كما أن المتن كذلك، لأنه جزء مما رواه الراوي. أليس الراوي يمكن أن يخطئ في المتن؟ كذلك يمكن أن يخطئ في السند، يمكن أن يخطئ إيه؟ في السند. وعليه فالإسناد ما هو إلا خبر، والخبر هو ما يعتريه الإيه؟ الصواب والخطأ، الصدق والكذب. الكلام ينقسم إلى إنشاء وخبر. أي كلام في الدنيا إنشاء وخبر. الإنشاء هو ما أقوله من قبل نفسه لا أرويه عن أحد. إذا قلت مثلا إيه أنا متألم، هل أنا نقلت ذلك عن أحد؟ فأنا أخبر عن حالي، فهذا يسمى إنشاء. هذا يجوز وهذا لا يجوز، اجتهدت في مسألة فقلت هذا يجوز وهذا لا، هذا إنشاء، لأنني أحدثت هذا القول من قبل نفسي، لم أرويه عن أحد. لكن إذا قلت قال الشافعي هذا لا يجوز، إذن أنا ناقل، هذا يسمى خبر، هذا يسمى إيه؟ خبر. فالإنشاء هو الكلام التي تنشئه من قبل نفسك، لا تنقله عن أحد. أما الخبر فهو الذي تنقله عن غيرك. تمام هذا الكلام؟ فإذا المروي هو متن وسند، فمن قال بالراوي أي الذي روى الرواية، والمروي يعني الرواية هي ما رواه الإيه؟ الراوي. فمجموع السند والمتن يعادل مجموع الراوي والمروي، ولهذا قلنا إن التعريفين وإن اختلفت ألفاظهما لكنهما يؤديان معنى واحد. وذانك مثنى إيه؟ ذلك، إشارة إلى السند والمتن أو الروي والمروي. وذانك الموضوع، يعني موضوع علم الحديث، المجال الذي يدور كلام أهل العلم بالحديث فيه هو السند والمتن كما قلنا آنفا. لا تجد عالما من علماء الحديث يتكلم في غير السند والمتن. إذا تكلم في راوي فهو يتكلم في السند، إذا تكلم في سماع راوي من شيخه فهو يتكلم في السند، إذا تكلم في ضبط اسم راوي، يعني هل هو عبد الله ولا عبيد الله، هل هو المخرمي أم المخرمي، هل هو البزار ها أم الجزار مثلا، يعني ضبط الاسم هذا علم يسمى علم المؤتلف والمختلف، سنتناوله إن شاء الله، جزء من الايه من علوم السند. وإذا تكلم عن المتن بشرح كلمة فيه أو غريب من الكلمات الغريبة فيه أو فقه المتن أو ما يتعلق بالمتن من أي جهة من الجهات، فهو إيه؟ لم يخرج عن السند والمتن. لا تجد عالما يتكلم في غير السند والمتن، أعني علماء الحديث. جميل؟ وذلك الموضوع، إذا الموضوع علم الحديث هو إيه؟ السند والإيه؟ أو الراوي. و بعض العلماء المتأخرين سئل ما هو موضوع علم الحديث، قال موضوع علم الحديث هو شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، فغلطه العلماء، قالوا هذا موضوع علم الطب وليس موضوع علم الحديث، لأننا في علم الحديث نعنى بما ينقل ويروى ويحكى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس شخصه صلى الله عليه وسلم. شخصه طبعا مكرمة معززة، ولكن هذا العلم لا يعنى هل الرسول عليه الصلاة والسلام كان مريضا أو لم يكن مريضا، هل علاجه بالأدوية الفلانية أو كذا، هذا كله موضوع علم الطب الذي يعنى بشخص النبي. لكن نقصد بعلم الحديث كل ما يضاف إلى النبي من أقوال أو أفعال وأيضا أحوال، كان يأكل بالطريقة الفلانية، كان ينام بالطريقة الفلانية، كان يذكر الله بالأذكار الفلانية، كل ذلك داخل في علم الحديث، أي كل ما ينسب ويضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والأحوال. والمقصود، يعني ما هو المقصود من تعلم هذا العلم؟ أن لماذا نتعلمه؟ قال أن يعرف المقبول والمردود. نتعلم هذا العلم لنعرف القواعد والأصول التي على أساسها نميز المقبول والمردود من الأسانيد والمتون، المقبول والمردود من الأسانيد والمتون. فالمقبول يعمل به ويعتمد عليه، والمردود لا يعرج عليه ولا يلتفت إليه. أما إذا لم تتعلم علم الحديث سيدخل عليك الحافي النابل، ربما تحتج بحديث وهو ضعيف أو ترد حديث وهو صحيح لأنك لا تعرف علم الحديث. واضح؟ طبعا هذا شأن العلماء الذين عندهم الأهلية، لكن نحن نتعلم هذا العلم، عسى أن يخرج من بيننا من يكون من أهل الاختصاص، وأيضا نتعلمه لكي نفهم كلام أهل العلم الذين يتكلمون في هذا العلم، إذا وجدت عالم من علماء الحديث يقول هذا مرسل، هذا منقطع، هذا معضل، وأنت لا تفهم معاني هذه المصطلحات، إذن أنت لن تفهم كلام العالم، لن تفهم كلام العالم. فنحن نتعلم أولا لنفهم ولنعرف مراد أهل العلم، ثم إذا أكرمنا الله عز وجل وتبحرنا في هذا العلم وصرنا من كبار أهله، فنستطيع حينئذ أن نميز بين المقبول والمردود من الأسانيد والمتون. جميل. واضعه هم علماء الرواية، هم علماء الرواية، وحكمه فرض على الكفاية. يعني واضع هذا أول من وضعه، فرق بين أول من وضعه وبين أول من صنف فيه كتابا مفردا. أول من وضعه هم علماء الحديث، لا يعرف على وجه التحديد من هم، ماشي، بل العلماء يقولون إن علم الحديث موجود في القرآن، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فهذا أصل من أصول الجرح والتعديل وتمييز الرواة، من يقبل منه ومن لا يقبل. جميل هذا الكلام. والرسول عليه الصلاة والسلام تكلم في بعض الناس بالمدح وتكلم في بعض الناس بالذم، وهذا جرح وتعديل، مدح كثيرا من الصحابة وذم المنافقين، مش كده ولا إيه؟ ودعا على أقوام منهم وعلى أقوام من الكافرين. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في بيت عائشة، الحديث في الصحيحين، فدخل رجل، فطرق رجل الباب فقال بئس أخو العشير، فلما أذن له فدخل ألان له النبي القول، فلما خرج استشكلت عائشة أم من هذا، يا رسول الله قلت ما قلت فيه ثم ألنت فيه القول؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن أشد الناس عذابا يوم القيامة من يتقيه الناس اتقاء فحش، يعني قد إيه، قد أبتسم في وجهك وأنا أكرهك، لكن أبتسم خوفا من أن تؤذيني، اتقاء إيه الشر الذي قد ينبعث منك إذا قابلتك بما أعتقد فيك. ولهذا كان سيدنا أبو الدرداء يقول إنا لنكشر، أي لنبتسم، إنا لنكشر في وجوه قوم وإن قلوبنا لتلعنهم، وإن قلوبنا لتن. الشاهد أن الرسول عليه السلام قال في هذا الرجل بئس أخو العشير، فهذا جرح، فهذا أصل في معرفة الجرح والتعديل وتمييز الناس والكلام في الناس بالمدح أو بالذم، طبعا في الحدود الشرعية التي نعرفها. فهمين هذا الكلام؟ لكن أول من صنف فيه كتابا مفردا هو الإمام أبو محمد الرامة هرمزي، له كتاب اسمه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، وهو مطبوع طبعتين، طبعة في مجلد وطبعة في مجلدين. واضح؟ هو من أقدم الكتب التي صنفت كمصنف مفرد في هذا العلم. وإلا مثلا في كتاب الرسالة للإمام الشافعي هناك كلام كثير عن أصول الرواية. سيدنا الإمام الشافعي تناول حكم خبر الواحد، وتناول الحديث المرسل ومتى يحتج به ومتى لا يحتج به، لكن كتاب الرسالة ليس كتابا في علوم الحديث، وإن ذكرت فيه بعض علوم الإيه؟ الحديث. الإمام البخاري في أواخر كتابه الصحيح عقد كتابا خاصا بحكم خبر الواحد، بحكم خبر الإيه؟ وفي أوائل الكتاب في كتاب العلم تناول بعض المسائل المتعلقة بعلم الحديث والنقل، فذكر السماع والعرض والمكاتبة والإجازة ونحو هذا وأحكام هذه الأشياء. تمام؟ قال وحكمه فرض على الكفاية، يعني هو لا يجب على كل مسلم أن يتعلمه، لكن يجب على الأمة أن تهيئ طائفة منها يتعلمون هذا العلم ليكفوا الأمة، ليكفوا الإيه؟ الأمة. كالجهاد في سبيل الله لا يجب على كل أحد، وإنما يجب على طائفة من الأمة أن تدافع عن بيضة الإسلام، عن بيضة الإيه؟ إسلام. فإذا لم تقم الأمة بهذا الواجب أثمت الأمة كلها، كل بحسب قدرته، كما قال تعالى ها؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذر. ما قالش كلكم وإنما طائفة، عدد منكم يكفي ليتعلم ويعلم من وراءه من الأمة. واضح؟ زي الطب، زي الهندسة، هل كل الناس سيكونون أطباء؟ هل كل الناس سيكونون مهندسون؟ لكن يلزم الأمة أن تهيئ طائفة ليتعلموا الطب حتى لا يحتاجوا إلى التطبب عند غير المسلمين. وهكذا في سائر العلوم التي فرضها فرض كفاية. فرض العين يختلف عن فرض الكفاية. فرض العين الذي يجب على كل مسلم أن يقوم به كالصلاة، هل يمكن أن يصلي أحد عنك؟ هل ممكن أن يتوضأ أحد عنك؟ لا، إنما أنت الذي تصلي بنفسك، فهذا فرض عين. لكن طلب العلوم الشرعية فرض كفاية، يجب على بعض الأمة أن يقوم به وأن يكفي الأمة مؤونة هذه العلوم. وهو أي علم الحديث، وهو بالنسبة للفنون كنسبة الحدق للعيون، وهو بالنسبة للفنون كنسبة الحدق للعيون. يعني إيه الكلام ده؟ قبل ما أشرح البيت دوت، بعض شيوخنا لما سمع هذا البيت يعني كأنه استشكل، قال يا طارق أنت تمدح نفسك؟ يعني تقول يعني أنت كنسبة الحدق للعيون تتغزل في نفسك تمدح نفسك؟ قلت له يا شيخ أنا ما أقصد نفسي، لا أقصد علم الحديث. هذا وصف لعلم الحديث. قال وهو بالنسبة للفنون كنسبة الحدق للعيون، يعني علم الحديث بالنسبة لبقية العلوم الشرعية كنسبة الحدقة إلى العين. ليه؟ العين هل يمكن لها أن تنظر الأشياء بدون الحدقة؟ فكذلك لا يستطيع أي عالم من المتعلم للعلوم الشرعية أن يتكلم في العلوم الشرعية إلا من خلال علم الحديث. لأنك إذا تكلمت في الفقه فالفقه يقوم على القرآن والسنة، فأنت في حاجة إلى تعلم علم الحديث. إذا تكلمت في التفسير فالتفسير إما أن تفسر الآية بآية أخرى أو بحديث أو بأثر عن صحابي أو تابعي، أليس كذلك؟ فما يروى عن الرسول تحتاج إلى أن تعرف صحيحه من ضعيفه حتى تفسر القرآن تفسيرا صحيحا، وكذلك ما يروى عن الصحابة والتابعين أنت مطالب بأن تميز صحيحه من ضعيفه حتى لا تفسر القرآن بأثر عن صحابي أو تابعي ويكون الأثر ضعيفا لا يصح عن ذلك الصحابي ولا ذاك التابعي. إذن أنت في حاجة إلى علم الحديث. السيرة النبوية، دراسة السيرة، السيرة ما هي؟ كلها أخبار عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فأنت مطالب إلى تعلم علم الحديث حتى تميز الأخبار التي توجد في كتب السيرة، تميز ما كان منها صوابا وما كان منها خطأ، ما كان منها صحيحا وما كان منها غير صحيح، وهكذا سائر العلوم الشرعية. فما من متكلم في العلوم الشرعية إلا هو في حاجة إلى تعلم علم الحديث. واضح؟ ولو بالقدر الذي يعينه على تمييز الصحيح من الضعيف. قد لا يستطيع أن يجتهد بنفسه فيقول هذا صحيح وهذا ضعيف، لكن على الأقل يكون عنده علم بأقوال المحدثين في الأحاديث وأحكامهم على تلك الأحاديث. الإمام الشافعي على جلالة قدره رحمه الله كان يقول لتلميذه أحمد ابن حنبل: يا أحمد أنتم أعلم بالحديث منا، فإذا صح عندكم الحديث فأخبرونا به حتى نقول به. شوف الإمام الشافعي على إمامته رحمه الله إذا جاء الحديث يذهب إلى أهل الاختصاص، هو عنده علم بالحديث لكن ليس كعلم أحمد بالحديث، فعلم أحمد بالحديث أكثر من علم الشافعي، وكلهم أئمة يكمل بعضهم بعضا. فكان الشافعي يلجأ إلى أحمد، كما أن أحمد كان يلجأ إلى الشافعي في بعض دقائق الفقه. سئل الإمام أحمد مرة عن مسألة من مسائل الفقه، قال لا يصح فيها حديث، من حيث الرواية لا يصح فيها حديث. فقيل له ولكن الشافعية قال فيها قولا، فذكر هذا القول، فقال نحن إلى قول الشافعي نميل. شفت الإنصاف واحترام التخصصات. وكان الإمام الشافعي إذا جلس للمناظرة يناظر بعض أقرانه، إذا جاء حديث يقول هذا حديث لا يصححه أهل الحديث، هذا حديث لا يثبته أهل الحديث. ويروى أنه كان أحيانا يجلس في مجلسه في المناظرة بعض علماء الحديث حتى إذا ما جاء حديث في المناظرة يقول المحدث فيه رأيه، فهذا احترام للاختصاص. احنا عندنا اليومين دول أي واحد أراله كلمتين في أي علم بيتكلم في كل العلوم، عندنا ما شاء الله ما شاء الله موسوعيون. إذا جاء الفقه فهو يتكلم، إذا جاء الحديث يتكلم، إذا جاءت اللغة يتكلم، واضح. بينما الأئمة الكبار ما كانوا هكذا. هذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وهو من أئمة الحديث الكبار، كان إذا سئل عن مسألة من مسائل الغريب، يعني معاني ألفاظ بعض الأحاديث مع أنها متعلقة بالحديث وهو إمام في الحديث، لكنه علم خاص من علوم الحديث وهو علم غريب الحديث، أي العلم الذي يعرف من خلاله معاني الألفاظ القليلة الاستعمال الواردة في الأحاديث. فكان الإمام أحمد إذا سئل عن مسألة من مسائل الغريب يقول: سألوا أصحاب الغريب، فإني أكره أن أقول في حديث رسول الله بغير علم، فإني إن قلت كذلك سأخطئ. شوف الإنصاف العلماء واحترامهم للتخصص، ها، وعدم تجرؤهم على الفتوى بغير علم. فهذا ما ينبغي للمسلم ولطالب العلم أن يتخلق به. نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. في سين سؤال كنت مجلس أهل العلم مرة وكان يتحدثون، هو مش تخصص علم الحديث لكن الحمد لله أنت تخصص علم الحديث، كانوا يقولون أن مثلا علم الحديث ما صار له لزمة الحين، لأن إحنا عندنا كتب وعندنا محدثين كبار اللي ألفوا كتب في الصحيح وفي الضعيف وفي الموقوف، وهذه في الصحيح أننا يعني قصده أننا نضيع وقتنا في هذا العلم ما دام أصحابه قد أثبتوه على أسس. يعني الحين نقدر نرجع مثلا البخاري نقول هذا الحديث ونستدل به لأنه صحيح، لدرجة أن تعرف بأن بعض العلماء كانوا يقسمون، قلت لو أقسموا واحد بأن البخاري مثلا لو في حديث خطأ جوز الشيطان ربما نعم نعم نعم. إمام الغزالي أخونا يسأل، يعني يقول بعض الدعاة يقولون إن علم الحديث الآن لا فائدة من ورائه لأن العلماء قد انتهوا من هذا العلم، انتهوا من هذا وصنفوا فيه المصنفات التي يعرف من خلالها الصحيح والضعيف، فحينئذ تعلمك لعلم الحديث تضيع للوقت. أولا هذا الكلام سلمنا بأنه صحيح، أن العلماء بطبيعة الحال تكلموا كثيرا وبينوا أحوال الأحاديث في كتبهم المصنفة، لكن نحن من أين لنا أن نقف على هذه الأقوال وهي في الكتب المتخصصة التي ليست بأيدينا؟ يعني أنت مثلا حديث، قد يكون الحديث البخاري وأنت لأنك لست عندك خبرة بالبخاري إذا بحثت عن الحديث لا تجده، فأنت مطالب لدراسة منهج البخاري في الصحيح لتعرف كيف تستفيد من الصحيح، وهذا يجبرك بأن تتعلم علم الحديث. طيب العلماء عليهم رحمة الله تعالى لما صنفوا هذه الكتب صنفوها لأنفسهم أم صنفوها لمن يأتي بعدهم؟ طيب إذن هم صنفوها من أجل أن نتعلمها لا من أجل أن نجعلها على الرفوف والمكتبات. طيب العالم لما يقول هذا حديث، العالم من العلماء الذين تقول إنهم تكلموا في هذه الحديث وميزوها، عندما يقول مرسل وأنت لا تعرف ما معنى مرسل، حتى إن وقفت على كلام العالم لن تستطيع أن تفهمه. نحن ذكرنا في لقاء سابق أن بعض الشباب كانوا يتناظرون في مسألة ففتحوا الكتب فوجدوا عالم من العلماء يقول هذا حديث مرسل، فقال هذا حديث صحيح. هو ليه يا عم؟ قال لأنه مرسل من عند الله، مرسل من عند الله. فهذا يعني فلجهله بمصطلحات المحدثين حتى لم يفهم كلام العلماء الذين وقف هو على كلامهم. أمر آخر، هو كلام العلماء فقط في الكتب المشهورة؟ يعني أنت تتكلم عن الصحيحين، وهل الصحيحين فيهما كل الأحاديث؟ هناك أحاديث كثيرة جدا صححها العلماء وحديث كثيرة جدا ضعفها العلماء، لا توجد في الكتب المشهورة، توجد في الكتب المغمورة التي لا يعرفها إلا الدارس لعلم الحديث. يعني الدارقطني أقواله في الأحاديث تجدها في كتاب العلل. طب أنت إذا لم تتعلم العلل ومناهج الأئمة في العلل لن تستطيع أن تستفيد من كلام الدارقطني ولا من كلام أبي حاتم ولا علي بن دين وأمثل هؤلاء. وكثير من أقوال أهل العلم موجودة في كتب التواريخ، ليس في كتب مفردة، فمن أين لك أن تقف عليه؟ وإن وقفت فمن أين لك أن تتفهمها فهما صحيحا وأنت لا تعرف معاني المصطلحات التي يستعملها المحدثون ولا مناهج هؤلاء؟ طيب سلمنا بأننا وقفنا على أقوال أهل العلم، أهل العلم ليس دائما يتفقون على القول، كثيرا ما يقولون هذا حديث صحيح ويتفقون، أو هذا حديث ضعيف ويتفقون، لكن أحيانا وأحيانا كثيرة يختلفون، منهم من يصحح الحديث ومنهم من يضعف، فأنت حتى لو وقفت على أقوال العلماء فكيف تتعامل مع هذا الاختلاف؟ ها؟ ماذا ستفعل؟ أنت مطالب إلى أن تتعلم أصول هذا العلم حتى ترجح قولا على قول، حتى ترجح قول. يعني مثلا في زماننا هذا عندنا مثلا الشيخ الألباني قد يصحح حديثا، ونجد بعض الشيوخ الآخرين زي الشيخ الأرناؤوط مثلا، أتكلم عن أهل العصر، ها؟ يضعف، وأنت تثق في العالمين، وأنت وقفت على كلام الإيه؟ العالمين. طيب ماذا ستفعل في هذا الاختلاف؟ هل على أي أساس ستختار القول؟ وهذا عالم وهذا عالم. كذلك مثلا الحافظ ابن حجر والإمام النووي اختلف في الحكم على حديث، كيف تتعامل مع هذا الاختلاف وأنت لا تعرف أصول هذا العلم؟ أصول معرفتك بالأصول تنظر في دليل هذا العالم وفي دليل هذا العالم، فيترجح لك قول على قول بمعرفتك بأصول هذا العلم ومناهج علماء هذا العلم ومصطلحاتهم، وأنت إذا لم تتفهم ذلك تحار. ماذا أفعل مع هذا الاختلاف؟ فنحن نتعلم أولا لنفهم العلم الذي ورثناه عن الأئمة، ها؟ ولكي يكون فهمنا لكلامهم فهما صحيحا، وإذا ما اختلفوا على الأقل إيه؟ نرجح بين أقوالهم. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني فاتني أيضا نقطة، هذا الكلام لو كان كلاما صحيحا فكل العلوم كذلك، لماذا نتعلم الفقه؟ ما الفقهاء انتهوا من المسائل وأودعوها في كتب الفقه، فلماذا نتعلمها؟ العلماء وعلماء الفقه صنفوا هذه الكتب في الفقه لكي تكون حبيسة المكتبات، أم ليستفيد بها من جاء بعدهم؟ وإذا لم تدرس الفقه وأصول الفقه ومناهج الفقهاء لن تستطيع أن تستفيد بهذه العلوم استفادة الكاملة، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. لا يثبت إلا بخبر، لا يثبت الدين برأي ونظر، وإنما سبيله الإسناد، فهو الذي عليه الاعتماد.